ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما إلا من عند الله إن الله إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.

يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم حيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوا وإن تنتهوا فهو One.